ظهرت في مدينتنا قناة أفسد الشباب بشكل رهيب عن طريق ترويج المخدرات وممارسة الفعل المخل بالحياة، فانجر وراءها الكثير من الشباب للأسف. والمؤسف أكثر أنها تمارس ذلك في قناة الطريق على مرأى المرة، فقدمنا شكوى ضدها لمصالح الأمن. فتاة ظهرت في مدينتنا، فتاة، يا سلام، فتاة واحدة تقوم بذلك، فقمنا بشكوى ضدها لمصالح الأمن، لكن لم يفعلوا لها شيئا كونها على علاقة بضباط أمن. فعندنا، فهل في هذه الحالة يجوز لنا أن ننكر بأيدينا بردها ما تقوم به بالقوة؟ والله تعالى أعلم وأعلم، لابد أن يكون لها أهل، فيترك أمرها لأهلها وتنصح وتزجر بما لا يترتب على زجره مفسدة. والله تعالى أعلم وأعلم.